بسم الله الرحمن الرحيم. تسألوا أن لا نفتح يرضى عليك يا رب. من الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة تراقي يا عقيل. من مني خلق فسوى فخلق فسوى حتى تأتي Yeah. Oh, اسمع صلى على النبي غالي. بسم الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت الكتاب لا ريب فيه الله الله